أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما قلتم وسمعنا حجة لنا لا علينا. هذا سائل يسأل يقول أنه من الله عليه بالحج هو وأبيه وأمه وأخته الكبرى بل هو وأبيه وأمه وأخيه الأكبر، يقول فكنت أنوب عن أمي في رمي الجمرات وأخي ينوب عن أبي مع الحرص الشديد في تطبيق السنة، فرمينا في اليوم الأول بعد الظهر ثم اليوم الثاني، لكن اليوم الثالث رمينا قبل الزوال لأنه كنا نعاني من مشاكل التنقل، مع العلم أن أبي شيخ كبير أعمى وأمي مريضة، هل علي شيء؟ أما كونكم يعني كونكما ترميان عن أبيكما وأمكما، فإذا كانت هذه حالهما يعني أم مريضة وأب أعمى وطاعن في السن فهو أدرى بحاله، هذا يرجع إلى تقديره، هو أمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فإذا كان يدرك من نفسه ومن حوله يدركون كذلك أنه عاجز عن أداء هذا الفعل بنفسه، فقد وردت الآثار تدل على جواز أن ينيب من يرمي عنه فقط، فالنيابة تجوز في الرمي، ما عداه من الأمور لا ينوب أحد عن أحد، لا في طواف ولا في سعي ولا في مبيت، ولكن أيضا الذي يرمى عنه ينبغي أن يلزم موضعه في منى، يلزم موضعه في منى وحتى يرمي صاحبه ثم ينصرف. أما رميكم قبل الزوال في اليوم الثالث فإن كنتم أخذتم بفتوى لبعض المفتين فأنتم وما أخذتم به. أحسن الله إليكم. يقول السائل أسأل عن كيفية الاغتسال، أنا أتوضأ وضوئي للصلاة مع نية الاغتسال ثم أخلل رأسي 3 مرات وأحفن 3 حفيات، واحدة عن يمين رأسي والثانية عن اليسار والثالثة في وسط الرأس ثم أعمم بالماء، هل هذا صحيح؟ هكذا ورد في صفة الغسل منه عليه الصلاة والسلام، إلا قضية الحثيات ما أعرف أن حثية لأيمن الرأس وأخرى للأيسر منه وثالثة الوسط، إنما الذي ورد أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن يتوضأ وضوءه للصلاة ويترك قدميه إلى آخر الغسل فيحث على رأسه 3 حثيات ثم يعمم بدنه بالماء بهذه الصفة، ثم بعد ذلك يغسل قدميه آخر شيء. فهذا الغسل الذي يقول عنه الفقهاء غسل كامل بالنسبة لغسل الجنابة أو الغسل المستحب لجمعة أو إحرام أو غير ذلك. صلى الله إليكم. يقول هل يجوز الصلاة في الروضة في الأوقات المنهية عنها؟ لا، الصحيح أن أوقات النهي لا يجوز الإنسان أن يصلي لا في الروضة ولا في بيته ولا في المسجد إلا إذا دخل المسجد، إذا دخل المسجد فتحية المسجد هناك من أهل العلم من يستثنيها، خاصة إذا كان الوقت واسعا، إذا دخل بعد العصر قبل غروب الشمس بوقت يعني كثير أو قبل طلوع الشمس بوقت كثير فالأولى أن يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس. أما أن يقوم وهو في المسجد ليتنفل تنفلا مطلقا أو في بيته أو ما إلى ذلك فقد وردت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن الصلاة بعد الفجر إلى طلوع الشمس وطلوع حتى ترتفع وعند الزوال وبعد العصر إلى غروب الشمس. أحسن الله إليكم. يسأل عن طرق التمويل الحديثة وعلاقتها بالربا في بلاد لا يوجد فيها بنوك إسلامية. يقول السؤال الأول، فتحت شركة عالمية لبيع السيارات فرعا لها لإعطاء ديون لمشتري السيارات المصنوعة فقط من طرفها أي الشركة الأم. يقول السؤال، فهل يعتبر هذا بيع الآجل بما أن المالك واحد ومعلوم أن الثمن ثمن التسديد يفوق ثمن السيارة بنسبة معينة؟ إذا كانت هذه الشركة يعني تبيع كما هو المعهود المعروف تبيع بالتقسيط بالأجل وقد ترفع السعر، يعني تكون السيارة 10,000 لكن إذا تسددها بعد سنة أو سنتين يزيد إلى 11,000 12,000 فقد يزيد 10% أو 5% أو ما يكون. فإذا كان العقد ابتداء يتم بهذه الصفة فلا حرج، فالصحيح أن زيادة الثمن مقابل زيادة الأجل عند تحرير العقد وعند الاتفاق لا حرج فيه، لا حرج فيه إذا كان بهذه الصفة فلا حرج. أحسن الله إليكم. يقول في السؤال الثاني: لاقتناء بيت من اختيار المشتري من مالك له، يقدم المشتري طلب التمويل إلى البنك فيشتري البنك البيت ويعاود فيه البيع للمشتري مقابل مجموع أداءات يفوق بحوالي 50% ثمنه الأصلي، وذلك لأن البنك يتحمل بعض الضرائب نتيجة عملية شرائه وبيعه للبيت. هذا البنك إذا اشترى البيت شراء تاما وتم نقل ملكيته إلى البنك وصار ملكا له، فهنا البنك كونه يبيع عليك مرة أخرى، وأيضا إذا كانت الدولة ظلما تأخذ عليه ضرائب فحملها المشتري الذي يظهر لي لا مسؤولية عليه في هذه الحالة، فما دام أخذت منه الضرائب فهو يحملها للمشتري، فكونك تشتريه منه بالأجل تشتريه بالأجل فالذي يظهر أنه لا حرج عليك، لا حرج عليك ولو زاد في القيمة، لكن بشرط أن يمتلك البيت ملكا تاما. أحسن الله إليكم. يقول: في الإيجار تفسير العملية رقم 2 إلى أن البنك لا يعاود البيع للمشتري إلا بعد نهاية فترة القرض المسمى فترة الكراء أو الشراء، ويكون ثمن البيع في آخر المدة زهيدا جدا، وهل إذا وجد شرط حرام في عقد يبطله مثل التأمين على الحياة كي يضمن البنك الأداء؟ لا، إذا كان بهذه الصفة ما يصلح، هذا ما يسمونه بعقد الإيجار المنتهي بالتمليك، وهذا يعني للأسف انتشر وقد يفتي به البعض، والصحيح أنه لا يصح لأنه عقد متردد بين عقدين، ليس إيجار وليس بيع، فكون العقد متردد بين عقدين هذا يدخل في البيع في الحديث الذي ورد نهى عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة، فمن أهل العلم من يحمله على هذه الصورة، فلا بد أن يبت في العقد، إما أن يكون أجار طويل الأجل أجار، أو يكون بيع ناجز تستلم البضاعة وتكون على مسؤوليتك وضمانك، أما أن يكون بالوعد بالبيع فهذا يترتب عليه إشكالات وتغيرات وما إلى ذلك وغرر فلا يصلح. وأما الشروط فكذلك، الشروط أهل العلم يقولون هناك شروط قد تبطل العقد، وشروط هي تبطل ولا تؤثر على العقد، وشروط لا حرج فيها، فينظر في صيغة الشرط الذي يشترطه أحد الطرفين على الآخر، فهناك شروط قد تكون تبطل العقد من أساسه إذا كانت تخالف مقتضى العقد، تخالف مقتضى العقد، وإن كانت لا تخالف مقتضى العقد فتبطل بذاتها والبيع صحيح. ولذلك عليه الصلاة والسلام قال في الحديث لما بلغه أن في حديث الأمة التي كاتبت على مبلغ معين وأرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتريها واشترط أهلها أن يكون الولاء لهم، فغضب عليه السلام وقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط، كتاب الله أوثق، أو كما قال عليه السلام. فهنا أبطل الشرط عليه السلام، أبطل الشرط، وأيضا قال في رواية أخرى: اشترطي لهم الوفاء الولاء، اشترطي لهم الولاء كنوع من الاستخفاف بهم، فهذا شرط يعني بمعنى أنه لا ينفعهم ولا يفيدهم فيمضي العقد، فلا بد من معرفة أنواع الشروط التي اشترطها أحد الطرفين على الآخر بحسب ما يكون منها. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز إسبال الثوب من غير تكبر؟ لا، لا يجوز، معصية، لأنه عليه السلام حذر منه ونهى، وذكر في الحديث 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فذكر منهم المسبل، المسبل إزارة، وقال في الحديث الآخر: إياك والإسبال فإنه من الخيلة أو من المخيلة. إذن ولو قال أن ما يعني على سبيل الخيلة فهو علامة على الخيلة، دليل على الخيلة، أو أنت تتشبه بالمتكبرين الذين يجرون ثيابهم فأنت تتشبه بهم، فإن كنت صادقا لا تقصد هذا فأنت آثم، لكن إثمك دون الذي يقصد الخيلاء والكبرياء. ومع ذلك لو يعني ناقشت الفاسق أفسق الناس يجر إزارة، قال أنا ما أجر خيلاء، يكذب يعني، ما أحد يعترف أنه يجر خيلاء، الذي حقيقة يجره ما يعترف بهذا، ما يعترفون، بل يدعون أنه يعني اتفاقا أو من غير قصد وما إلى ذلك، لكن لا يقبل منهم هذا. أحسن الله إليكم. يقول ما معنى قول الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة؟ هذا يعني ورد في قصة أخي سودة رضي الله عنها، سودة بن سمعة، فصار فيه نزاع على مسألة الولد لمن يكون، فالرسول عليه السلام بين أن الولد للفراش، أي صاحب الفراش أبا أو سيدا فهو أحق به أولى به، لكن إذا طلبه وادعى به، أما إذا كان تبرع منه هذا شيء آخر. وللعاهر الحجر الذي زنى هذا له الحجر، فسره العلم بأنه أي يقام عليه الحد رجما، أو له التراب يعني ليس له شيء، على اختلاف بين أهل العلم في معنى كلمته عليه الصلاة. فالحاصل أن الولد للفراش أي صاحب الفراش إن كان سيدا وهذه أمته يطأها فهو ولده، وإن كان أبا فهو ابنه، إلا إذا نفاه فلا ينسب إليه، لا ينسب إليه في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما القول على من قال أن اليهود هم أهل أرض فلسطين وأن المسلمين هم المعتدين، وكذلك يقول هنا ما نفعل وما يلزم لنا في ظلم إخواننا الفلسطينيين، وما الذي يجب علينا كشباب مسلم تجاه إخواننا المجاهدين في غزة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، إنما نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه المقالة مقالة ضلال، هذا قد يكون يهودي، هذه دعوة اليهود، ما يقول هذه إلا إنسان إما مجنون أو خبيث ضال من هؤلاء العلمانيين الذين يستهترون بحقوق الأمة ولا يبالون بها، ويرون أن الإسلام والنصرانية كل هذه يقول إنسانية ما يفرقون منها. فهؤلاء زنادقة، وإن تسموا بأسماء المسلمين ولبسوا لباس المسلمين فهم زنادقة، يخفون الكفر والضلال ويظهرون الإسلام، نسأل الله أن يكف شرهم وعذاهم. أما إخواننا فنسأل الله سبحانه وتعالى يثبت أقدامهم ويقوي عزائمهم، وأن يرقق قلوب الحكام، حكام المسلمين، أن يهديهم الله فيعطفوا عليهم حقا، يعطفوا عليهم حقا وصدقا، ويرحم هؤلاء، ويقفوا من اليهود وقفة شجاعة، وقفة صادقة فيها الشهامة والغيرة لله ولرسوله ولإخوانهم المسلمين. أما هذا التزلف والتردد بين أروقة مجلس الأمن والمتحدة والأوروبيون، ما أتانا البلاء إلا من الأوروبيين، لا زالت آثار الكلاب الفرنسيين النصارى والبريطانيين، لا زالت آثارهم في بلاد المسلمين، دماءهم لا زالت وفجورهم وضلالهم كالمستجير من الرمضاء بالنار. من هؤلاء ينتظر منهم؟ أسر الشر والبلاء منهم. فنسأل الله أن يفتح على حكامنا، اللهم ألهم رشدهم، اللهم اهدهم إلى الصواب، اللهم وفقهم لعزيمة الأمر بالجهاد والاتكال عليك سبحانك، أنت القوي العزيز الكبير المتعال، فاللهم افتح عليهم، اللهم اهد قلوبهم للحق، اللهم ارشدهم للصواب وسددهم وخلصهم بطانة السوء ومن شياطين الجن والإنس. فهؤلاء إذا صلح الحكام صلح بهم خير كثير، إذا صلحوا صلح بهم خير كثير. فينبغي ندعو لهم بصدق وإلحاح، والذي يستطيع أن ينصح نصيحة صادقة يقدمها وما يدرك لعله يزكى، فلعل الله أن يهديهم ويفتح عليهم. وإلا هذه الحقيقة أمر الهنود، لما قتل منهم 200 بوذي من عبدة البقر كادوا يعلنون الحرب على باكستان، يا سبحان الله. وهذه الأمة، أمة العرب والمسلمين يقتلون بين أي، وننطلق إلى مجلس الأمن أمريكا والمجلس الأوروبي، أي حماقة، أي ضلالة، أي عبث وضحك على المسلمين، سبحان الله. لا يرد الحديد إلا بمثله، هؤلاء لا يعرفون إلا السيوف، لا يعرفون إلا أن يعاملوا بمثل أساليبهم بالقتل، مثل ما سمعنا في موقفه عليه الصلاة والسلام منهم، قتل منهم 700 وحصدهم حصدا، هذه الأساليب التي تليق بهؤلاء الكلاب، نسأل الله أن يكف شرهم وأذاهم على المسلمين. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لكل خير وأن يهدينا إلى صراط المستقيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.